إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعلنا الله تعالى منهم وحشرنا في زمرتهم ورضي عنا كما رضي عنهم، آمين. وها نحن ما زلنا مع النداء 68، ولقد شرعنا في دراسته بالأمس ولم نكمله بعد، فهيا بنا أولا نستمع إلى النداء علنا نذكره بعد أن حفظناه بالأمس أو كدنا أن نحفظه، ثم نواصل شرحه إلى نهايته، فإن بقي وقت انتقلنا إلى النداء بعده، وإلا تحدثنا عن بعض المناسك. أما النداء فمضمونه كما علمتم وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتحذير من إبطال الأعمال الصالحة. هذا النداء 68 تضمن ما يلي: أولا وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا التحذير من إبطال الأعمال الصالحة، وفي كل ذلك خير. وجوب طاعة الله وطاعة رسوله لما؟ لأنه لا كمال ولا سعادة ولا نجاة من الخسران إلا بطاعة الله وطاعة رسوله. أما التحذير من إبطال الأعمال فالله ولينا يحذرنا من أن نعمل عملا صالحا ثم نفسده، نبني بناية ونهدمها، نغرس غرسا ثم نتركه ونهمله، نطبخ طعام ثم نهرقه، أيجوز هذا؟ يحذرنا ربنا تعالى من أن نبطل أعمالنا الصالحة. لما يحذرنا؟ لأننا أولياؤه، وهو لا يريد لنا الخسران ولا الشقاء ولا العذاب. فمن حكم هذه الولاية وقبل كل شيء أليس هو ربنا وسيدنا ومولانا؟ كيف يرضى السيد لعبده أن تضيع أعماله ويخسر؟ أما النداء فلنستمع إليه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. هذا أيضا ضمن النداء، يخبرنا تعالى بأن الذين كفروا بالله ولقائه، كفروا بالله وكتابه، كفروا بالله ورسوله، كفروا بالله وقضائه وقدره، وبعد الكفر صدوا الناس وصرفوهم بشتى الوسائل وأنواع الحيل، صدوهم عن سبيل الله الذي هو الإسلام، ثم ماتوا وهم كفار ما أسلموا ولا تابوا، هؤلاء يقول تعالى فلن يغفر الله لهم. هذا الوعيد، فلن يغفر الله، وإذا لم يغفر الله لهم ذنوبهم وقد تلطخت أرواحهم وخبثت وتعفنت، هل هم أهل لأن ينزلوا السماء؟ لا والله، مصيرهم معروف أنهم ينزلون إلى الدركات السفلى في الأكوان في سجين. كثيرا ما أقول للغافل: ما الذي تحتنا؟ أغمض عينيك وضع راسك بين ركبتيك وفكر، تمشي كم سنة وأنت هابط؟ إلى أين تصل؟ وقف عقلي، ما استطعت أن ندرك. إذا فآمن خيرا لك، ما هناك إلا عليون وسجين. وقروا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وسبحان من خلق الأزواج كلها، ومن كل شيء خلقنا زوجين، جنة ونار، شقاء وسعادة، علو وسفل، حياة وموت، فقر وغنى، من كل شيء. إذن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، وسوف ينجز الله وعيده. إذن فهمنا من هذا النداء بالأمس أن الله نادانا بوصفنا مؤمنين أحياء، نسمع، نعي، نفقه، نفهم، نادانا ليأمرنا بأعظم أمر وأجله، ألا وهو طاعته تعالى وطاعة رسوله، أليس كذلك؟ كما نادانا لينهانا، وهو ربنا وولينا، ينهانا عن إبطال أعمالنا. كيف تقول لبيك اللهم لبيك عمرا لا رياء فيها ولا سمعة، ثم تصل إلى جدة وتقول إيش فيه إذا أبطلناه وعام آخر نعتمر؟ يجوز هذا؟ يجوز إبطال العمل؟ يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. أيصوم أحدنا حتى إذا كان نصف النهار يقول إيش فيه إذا أفطرت وسنصوم غدا؟ يجوز هذا؟ يدخل أحدنا يصلي ركعة وبعد يترك الصلاة ويخرج؟ ما يجوز هذا، هذا إبطال العمل وإفساده. نهانا مولانا عن مثل هذا بقوله: ولا تبطلوا أعمالكم. قال الشارح: غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم. وقوله تعالى: لهم ولا تبطلوا أعمالكم، يؤكد أن الأمر بالطاعة هنا معناه الثبات عليها وعدم التهاون فيها، وإبطال الأعمال الصالحة يكون بأمور أظهرها وأبينها وأقواها الشرك بالله عز وجل. أتدرون أن الشرك مبطل للعمل إبطالا كاملا؟ اقرأوا قول الله عز وجل وهو يخاطب مصطفاه نبيه ورسوله خاتم أنبياء، يقول له من سورة الزمر يا أهل القرآن، يقول له: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا من باب إياك أعني واسمع يا جارة. فالرسول ما يشرك وحاشاه، ولكن نحن الذين يستطيع الشيطان

والآن بقيت حصة للمناسك، وغدا إن شاء الله مع النداء 69 إن شاء الله تعالى. بسم الله نبدأ. هل عرفتم أنواع النسك كم أو نسينا؟ أعوذ بالله. هل كلها جائزة؟ إيه نعم. هل تتفاضل؟ إيه نعم. متى يكون الإفراد أفضل؟ قل إذا يعتمر ويعود إلى بلاده ثم يعود للحج من عامه فوالله إذا الإفراد أفضل، والعلة واضحة، نفقتان وسفرتان وطيارتان. متى يكون القران أفضل؟ إذا ساق الهدي من بلاده أو من الحل ودخل به الحرم يقوده إلى ربه، هل القران أفضل؟ إذ هذا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي اختاره الله من هو؟ رسول الله. خرج من المدينة لا يريد إلا الإفراد، لما وصل وادي العقيق نزل جبريل ربك يقرئك السلام ويقول لك إنك بالوادي المبارك، فقل حجا في عمره، فأدخل العمر على حجه فكان قارنا وساق الهدي من المدينة، وجاء ابن عمه علي من اليمن بكذا بعير وذبحها في مكة في منى. متى يكون التمتع أفضل؟ ما بقي إلا أن تقولوا إذا لم يستطع أن يسوق الهدي ولا يستطع أن يعتمر ويعود إلى بلاده، التمتع والله أفضل. يحرم بعمرة إذا وصل مكة تحلل منها وانتظر يوم التروية يوم ثامن الحجة وأحرم بالحج وأهدى هدية عاجز صام 10 أيام. عرفنا هذا وإلا لا؟ وننساه وإلا نبقى علماء؟ المفروض نبقى علماء حتى الموت. والآن أين يحرم المرء؟ قولوا من الميقات. لو أحرم قبل الميقات هل عصى الله؟ فسق عن أمر الله؟ يعاقب؟ لا الجواب، ولكن رحمة الله بأن لا يحرم إلا من الميقات. لو يحرم من دمشق وإلا من اسطنبول ممكن يحدث له حادث ما يستطيع يواصل، يقع في مشكل وإلا لا؟ أما إذا ما أحرم بعد هو في حل من أمره، فلهذا الأولى أن لا نحرم إلا من الميقات. من وقت المواقيت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الشمال، أهل الجنوب، أهل الغرب، أهل الشرق، كل جماعة وضع لهم ميقاتا، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. أهل المغرب الآن المفروض يحرمون من البحر وإلا من الرابق، لكن يأتون إلى جدة ويأتون إلى المدينة فيحرمون من المدينة وهو أفضل لهم. ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا الإحرام تجرد من المخيط وإلا لا؟ كشف الرأس وإلا لا؟ يا شيخ الآن المتفرنجون رؤوسهم مكشوفة دائما، ماذا يكشفون؟ إذن نحتال لهم حيلة، نقول لهم لما تعزمون على الحج البسوا طاقية وإلا عمامة شهر وإلا شهرين حتى إذا جاء الحرام كشفتم. الشاهد عندنا المحرم يتجرد من المخيط كاملا ويعري رأسه ويلبس نعلين فقط، إذ هو في رحلة لتزكية نفسه وتطهيرها، ويواصل التلبية حتى يصل إلى مكة وإلى لا؟ عرفتم الاضطباع أمسي مأخوذ من هذا الضبع، هذا العظم، ما هو الضبع الحيوان المعروف، هذا عظم يقال فيه الضبع لقوته، يكشفه لما كأنه يريد أن يضارب إظهارا للقوة. رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. من قال هذه الكلمة؟ خلد هذه الذكرى إلى يوم القيامة إشعار بأن أمة الإسلام لا بد وأن تكون قوية، وحرام أن تضعف. وهاي ضعيفة، كانت دولة أصبحت 40 دولة، كانت جيش واحد 40 جيش، كانت عملة 40 عملة، كانت وزارة 40 وزارة، تفتتت وإلى لا، ضعفت وإلى لا، انهزمت وإلى لا. ما سبب ذلك؟ ما أطاعوا الله ورسوله، تعمدوا معصية الله ورسوله. إذن عرفنا الطواف وإلى لا؟ الطواف الدوران بالبيت العتيق. هذا البيت العتيق لما قالوا فيه عتيق؟ أقدم بيت على وجه الأرض. أي عتاق أكثر من هذه؟ أقدم بيت على وجه الأرض بنته الملائكة لآدم وحواء، لأن آدم استوحش، كان مع الله في الملكوت الأعلى، وجد نفسه في هذا العالم الخالي من كل إنسان، فبنى الله له بيت إذا احتاج إلى ربه يأتي إلى بابه يطلبه ويجد الأنس فيه. هذا البيت العتيق، فوقه البيت المعمور، يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة. فانظر عدد الملائكة، كل يوم 70,000 يطوفون بالبيت العتيق، بالبيت المعمور. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. من يحلف هذا الحلف؟ الله. لما يحلف؟ يحلف لنا لتسكن نفوسنا وتطمئن قلوبنا ونتلقى العلم والمعرفة عن ربنا في يقين كامل، فحلفوا من أجلنا. عرفنا الطواف أمس وإلى لا؟ 7 أشواط تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي به. أتعرفون هذا الحجر الأسود ما هو؟ هذا اسود بذنوب بني آدم، هذا الحجر من الجنة. عرفتم سره؟ كأننا نبايع الله ونضع أيدينا على يديه، فالذي يضع يده على هذا الحجر بايع الله ألا يخونه. فلهذا يا عبد الله، إذا حججت ووضعت يدك على الحجر أنت بايعت الله، إياك أن تخونه فتترك صلاة أو ترك كبيرة من الذنوب. لما نطوف 7 أشواط ماذا نفعل؟ ما هو الواجب بعد ذلك؟ صلاة ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم. وفي البقرة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يصلون وراءه، فإن ضاق المكان نصلي وراء. وبعض المبتدعة لو سمح لنا بتأديبهم يحلقون هكذا من أجل واحد منهم يصلي والأمة وراهم، لكن ماذا نصنع في بيت الله؟ نقول المنكر، ماذا نعمل؟ أين عقولهم؟ أين فهومهم؟ أين آدميتهم؟ من أجل شيخهم يحلقون ويمنعون المؤمنين من أن يصلوا خلف المقام. وإذا نقدتهم وقلت باطل شرت وجوههم وأرادوا أن يأكلوا. هؤلاء عرفوا الله؟ ما عرفوا الله. بعد الفراق من صلاة ركعتين اشرب زمزم وتضلع فرغت واطلع إلى جبل الصفا والرسول قصد وهو يقول أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كيف لا إثم عليه أن يطوف بهما وهل يأثم؟ نعم، كان على الصفا صنم، تعرفون الصنم تمثال لزعيم، وكان على المروة صنم آخر، عرفتم وإلا لا؟ فلما جاء الإسلام تخوف المسلمون، كيف نطوف وكنا في الجاهلية نطوف بين الصنمين؟ قال ما في حرج، راحت الأصنام وانتهت، طوفوا. ولهذا قال تعالى فمن تطوف إن الصفا والمروة من شعائره فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. عرفتم هذا؟ كم الطواف؟ سبعة أشواط، تبتدي بالصفا وتنتهي بالمروة، ثمن وقفات تقفهما، أما الأشواط سبع فقط. وبعض العلماء بحروف العلم ولما حجوا ما عرفوا من إمام الظاهرية محمد بن حزم رحمه الله لما جاء يسعى سعى 14، ما أدرك. بل يأتي الفقيه من الأندلس ويقول لواحد من أهل مكة من فضلك طوفني، لأن العلم شيء والعمل شيء آخر، فلا بد من عملية. أنت تتعلم سياقة السيارة بالقلم، اركب وسوقها ترميها في الوادي. إذن سبعة أشواط، لا تنسوا ذكر الله والدعاء في الطواف والسعي معه. الطواف لا بد من طهارة كاملة، والسعي لا بأس إن انتقض وضوءك ولا حرج. واتلوا كتاب الله واسأل الله بما شئت، ما عدا الإثم لا تسأله وقطيعة الرحم. في ذكر خاص لما تعلو الصفا تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأنت مستقبل البيت ثلاث مرات وتنحدر. عرفنا الميلين الأخضرين أمس ولا؟ ذكرى هاجر أم إسماعيل، تعرفون عن هاجر هذه ولا لا؟ هذه قبطية مصرية، ما سبب مجيئها إلى مكة؟ هذه الخليل عليه السلام لما حكموا بإعدامه بالنار وأججوا له النار وألقوا في جحيمها، لما؟ لأنه قال لا إله إلا الله، فأبطل كل معبود يعبد مع الله، فقالوا إذن لنحرقنه، أرادوا أن يلقوه في النار ما استطاعوا، لأن النار 40 يوما والحطب والنار تتأجج. خذوا هذه اللطيفة خير من 10 ريالات إن كنتم تحبون العلم. تعرفون الوزغة؟ الوزغة هذه توجد في البيوت، هذه الوزغة هذه كانت تنفخ على النار حتى تتأجج ضد إبراهيم لعنها الله، فلهذا من قتلها يثاب على ذلك. كانت أم المؤمنين عائشة عند عصا في بيتها من أجل أن تقتل الوزغة. عرفتم؟ أطرح عليكم هذا السؤال، أختبروا حفظكم وعلمكم. أما نهانا ربنا تعالى عن أن نبطل أعمالنا، ماذا قال؟ يا أيها الذين أبطلوا ولا تبطلوا أعمالكم. عرفناه وإلا؟ أرأيت إذا أنت كبرت الله أكبر، تصلي في ركعتين وقامت الصلاة، تبطل ركعتين وتدخل في الفريضة، ولا ماذا تفعل؟ لا لا لا، اتركوا هذا للشيخ، أنتم حسبكم أن عرفتم أن الله نهانا عن إبطال أعمالنا وإلا لا؟ إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وها أنا ذا قمت الله أكبر، أخذت أقرأ وقامت الصلاة، ماذا أنا أصنع؟ نبطل عملي؟ اسمع، خذوا هذا، لا نلتفت كما علمناكم إلى أقوال العلماء والخلاف، نحن أمة الوحدة، الذي عليه أكثر الأمة أكثر العلماء هو الطريق مع الأدلة القائمة. فنحن نقول: إذا أنت شرعت في النافلة كما شرعت، كما كبرت، أنت ما زلت تقرأ في الفاتحة، أنت تقرأ في السورة، أنت ركعت وقبل أن ترفع قامت الصلاة، أخرج بالسلام عليكم من النافلة وادخل في الفريضة. فإن أنت دخلت في النافلة وصليت ركعة، إن عقدت رفعت من الركوع سمع الله لمن حمده، تمت الركعة، هنا أتم الركعتين خفيفتين ولا تخرج منهما. هل تفهمون هذا؟ مجرد التكبير، القراءة، السورة، الركوع، وقامت الصلاة، أخرج بالسلام عليكم وادخل. لكن إذا انعقد ترك بأن رفعت من الركوع سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، هنا أتم الركعتين خفيفتين ولا تبطلهما. أنبه، كلمة خفيفتين ليس معناه كالسارق يسرق الله أكبر سمعنا، هذا عبث وباطل وحرام. خفيفتين يعني يكفي أن تقول سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، وتسجد بدل التسبيح ثلاثة وخمسة وسبعة مرة واحدة، لكن مرة واحدة ما سبحان الله، عرفتم الشيطان ماذا يفعل بنا؟ سبحان الله، أي سبحان، أي معنى لهذا الكلام؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، أنا أقول هذا والشيطان أنا يسخرني ويلعب بي، عرفتم ولا لا؟ إذا لم نتفطن سبحان الله، سبحان الله، أيوة هذا السبيح، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، عرفتم ولا لا؟ انظر كيف يعمل من إخواننا تسبيح بعد الصلاة، يركض هكذا، والله تشاهده هذا يعبث ولا يسبح. من فعل بنا ذا العدو؟ إبليس، إذا لم نتفطن لمكره وخدائه حتى يحرمنا من الأجر. والآن تعرفون عن هاجر، هذه أم إسماعيل، لما هاجر إبراهيم بعد أن حكموا عليه بالإعدام، لما؟ لأنه موحد وهم مشركون، لما تخرج عن عبادة قومك؟ هاجر مشى في أرض الشام متجه غربا، دخل مصر من طريق سيناء، فلما دخل مصر ومعه زوجه سارة، هذه ربانية بنت عمه من العراق من أرض بابل، فلما دخل مصر جاء من نسميهم بالعامية في المغرب القوادون، في المدينة يسمونهم قول، يسمونهم الجرارين، هي يجره بالحبل أو يقوده بالزمام، ما إن شاهدوا الفتاة الجميلة راحوا للسلطان ملك مصر قالوا مرأة كذا كذا لا تصلح إلا لك. قال مجيبوها. إبراهيم عليه السلام عرف، قال يا سارة لا يوجد على هذه الأرض من يعبد الله إلا أنا وأنت، فإذا سألوك عني لا تقولي زوجي فيقتلونني، قولي أخي. وهو حق أخوها ولا لا في الإسلام؟ هذه التورية الحكيمة، لو قالوا زوجي ممكن يقتلونه. قولي أخي. وقدموها للسلطان وأجلسها إلى جنبه بعد أن طيبوها وطهروها، كانت مسافرة، وكان إذا وضع يده عليها ليطيبها أو يلمسها يصاب بالشلل الفوري قبل أن تعرف الدنيا الشلل ما هو. والله ثلاث مرات يرفع يده يقول ادعو الله لي يا هذه يعود. المرة الثالثة قال اخرجوا عني هذا الشيطان، ما اتيتوني بمرأة. واكرمها، قال سنعوها بلغتنا هنا، اعطاها ما شاء الله، بغلة اعطاها كذا، واعطاها هاجر خادمة تخدمها. هذا عطاء الله ولا لا؟ هذا الملك في ذاك الزمان أفضل من مليون ملك في الشيوعية. عرفتم ولا لا؟ عرفتم كيف أكرم هذه؟ أعطاها الملابس، الحلي، أعطاها دابة تركب، وأعطاها خادم تخدمها. هؤلاء الملاحدة يعرفون هذا النوع ولا يعرفونه؟ قلوبهم ميتة. هاجر تكرمت سارة وأهدتها لزوجها إبراهيم، خذ هذه هدية هي ملكها أليس كذلك؟ فأعطتها لإبراهيم هدية عطية ليتسرعها، فشاء الله لما تسرع حملت بإسماعيل، وصار ما كانت تلد معها عقم. فلما حملت هاجر أخذتها الغيرة وحق لها، كيف أنا ما ألد وهذه بنت آمس تلد خادمة؟ فما أطاقت تشاهدها وقد ولدت إسماعيل كالقمر. فما هناك حيلة إلا أن أوحى الله إلى إبراهيم أن أخرج بها من البلاد مع طفلها. لا يدري براق ملك حملهم ووضعهم في الوادي الأمين. عرفتم الوادي الأمين؟ مكة. وضعهما هناك حتى ما تتألم سارة ولا تحزن. عرفتم؟ فقل هذا لأصحاب الأزواج المتعددات كيف يرحمون أزواجهم. إذن أضحك يا منصور تحتك اثنتان. إذن وتركها ومعها جراب فيه خبز إلى تمر ما ندري، وإنا فيه ماء قربة. اسمعوا هذا الموقف عظيم. وتركهما وقفل راجعا، فلما أدبر متجه نحو الشام نادته هاجر، الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ قال نعم. قالت إذن فاذهب فإنه لن يضيعنا. نريد إيمان كهذه المؤمنة بس، اذهب فإنه لن يضيعنا، ونحن نبيع المحرمات في دكاكيننا خشية أن الزبناء يخرجون عنا، يعرف أن الدخان حرام ويبيعه، قل لك مع الأسف الزبناء ما يدخلون عندنا. أين التوكل على الله؟ يتورط في الربا وتكثر أمواله. توب إلى الله عز وجل، أندب وابكي على الأرض بين يدي الله، يحل لك ما عندك وترك الربا. يقول ما نستطيع مع الأسف. أين التوكل على الله؟ سمعتم هذه الكلمة الله أمرك بأن تتركني وطفلي هنا؟ قال نعم. قالت إذن فاذهب فإنه لن يضيعنا. وهل ضيعهم؟ إذن ما زالت كذلك يوم أول ثاني انتهى الماء، وإذا بإسماعيل يتلوى من العطش، فماذا تصنع المسكينة؟ فنظرت إلى أقرب جبل هو الصفا، فطلعت تلاحظ لعل تشاهد قافلة تشاهد ما كذا، ما وجدت، هبطت. لما تصل لبطن الوادي تخب بسرعة حتى تخرج منه، هذا الذي نخب فيه.